الملاحظ في عالم الطبيعة وفي عالم الشريعة وفي عالم الارتباط بالله عز وجل أن للمجاورة وللانتساب آثارها على الشيء. في عالم الشريعة في عالم الفقه الماء القليل إذا اتصل بالكر أصبح الماء ماذا؟ أصبح في حكم الكر وإن كان قبل لحظات يعد قليلا. في عالم الطبيعة كذلك نلاحظ المجاورة للرائحة الطيبة موجبة لاكتساب الروائح الطيبة. في عالم السياسة الذي ينتسب إلى السلطان ويعد من حاشيته له حصانته وله حرمته. إذن الانتساب إلى الشيء في الفقه في الطبيعة في عالم السياسة في عالم العرف مما يعطي الشيء آثار ذلك المنتسب إليه. فكيف إذا انتسب المحدود الممكن البائس الفقير إلى ذلك المطلق اللا محدود القادر العليم الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي يريد أن يتشبه بالخالق وحاشا أن يكون له كفء في الوجود، عليه أن يربط نفسه بنحو من الارتباط بالله سبحانه وتعالى. الثقافة القرآنية تؤكد على هذه الحقيقة. نقرأ في سورة يوسف أنه نبي الله يوسف عندما أراد البصر ورجوع البصر إلى أبيه ماذا قال؟ قال اذهبوا بقميصي هذا، هذا القميص أي القميص الذي لامس بدن يوسف، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. هذا القميص انتسب إلى الله عز وجل عبر يوسف. هذا القميص قميص رباني، ولكن بواسطة لبس يوسف لهذا القميص وإذا بهذا القميص من موجبات بحسب الأسباب الظاهرية رجوع البصر إلى يعقوب. كذلك التابوت الذي وضع فيه موسى عليه السلام، كذلك أثر من آثار الرسول الذي قبضه السامري وهكذا. فإذا إخواني من أراد أن يعطيه الرب مزية إضافية عن الخلق، أن يعطيه مزية في عالم الأنفس والآفاق، فعليه بهذا الانتساب، وهذا الانتساب لا يتم إلا عن طريق العبودية لله الواحد القهار في كل شؤون المعيشة. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ثبتنا على طاعتك إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.